بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الدعوات، وقول الله تعالى: دعوني أستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. كتاب الدعوات أحد كتب الجامع الصحيح من البخاري رحمه الله. دعوات جمع دعوة دعاء، والمقصود فيها دعاء الله تبارك وتعالى. سأل الأمر إذا جاء من الأعلى إلى الأسفل على أمر، وإذا جاء من المستويين يكون التماس، وإذا جاء من الأدنى إلى الأعلى في الدعاء. عندما يقول العبد رب اغفر لي، رب ارحمني، هذا الفعل فالأمر اغفر ارحم، ولكن العبد لا يأمر الله تبارك وتعالى وإنما يدعو، فهذا دعاء. يأتي بصيغة فعل الأمر وهو من الأدنى من العبد إلى الله تبارك وتعالى فهو دعاء. أتى الإمام البخاري رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آية ثانية، أمر من الله تبارك وتعالى لعباده بأن يدعوه، وأستجب بالجزم لأن مضمن معنى الشرط ادعوني أستجب، يعني إن تدعوني أستجب. فهذه الآية دليل على أن الله تبارك وتعالى يستجيب لعبده المؤمن بكل حال، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يدفع عنه من الضر مثله. إذا دعاء المؤمن لربه مستجاب بكل الأحوال. قال ربكم ادعوني أستجب الجزم لكم. فهذه الآية هي جعلها الإمام البخاري رأس يعني لكتابه هنا، لعنوان لكتابه كتاب الدعوات، وهي الآية الشاملة، لأن هذه دعوة من الله تبارك وتعالى لعباده أن يدعوه وأنه يستجيب لهم سبحانه وتعالى كل حال. نعم. باب لكل نبي دعوة مستجاب. نعم. حدثنا إسماعيل حدثني مالك قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. الله. من فقه الإمام البخاري ومن علو شأنه أنه بدأ بهذا الحديث ترجع، لأن هذا أعظم دعاء يعني يدعو به بشر لله سبحانه وتعالى، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول: لكل نبي دعوة مستجابة عند الله، يعني أن كل نبي الله سبحانه وتعالى يعطيه إجابة لدعوة يدعو بها، يختار أي دعوة ويدعوها فيستجيب الله له، لا يرد دعوته هذه. ونبينا يقول: وقد اختبأت أو ادخرت أو أخرت دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة. فنبينا صلى الله عليه وسلم من رأفته ومن رحمته ومن شفقته على أمته لم يتعجل دعوته كباقي الأنبياء، فإن كل نبي دعا بدعوة في وقته تعجلها، لكن نبينا محمد لم يتعجل ولم يجعلها لنفسه، لم يدخرها لنفسه، وإنما ادخرها للأمة، ادخر دعوته لأمته. وهذا أمر يعني عظيم جدا من الدلالة على علو هذا النبي وشرفه ومكانته ورأسته ورحمته للأمة، كما وصف الله تبارك وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف الرحيم. فهذا صنيعه مع أمته في الدنيا، وصنيعه في الآخرة أنه ادخر لهم الدعوة التي أعطاه الله إياها، أن ربنا أعطاها دعوة وقال له خلاص أي دعوة هذه تدعو بها استجيبها لك، فخلها. قال بخلي هذه الدعوة، أصبحت له عهد ووعد عند الله تبارك وتعالى، وجعل للأمة ما جعل النفس، ما جعل نفسه أو لزوجاته أو لأهل بيته فقط، وإنما جعلها لأمته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. وقال معتمر: سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم، لكل نبي خلاص سؤال عند الله، سؤال ربنا يعطيه أن يسأله سؤال فيستجيب له. ونبينا صلى الله عليه وسلم ادخر ما له عند الله تبارك وتعالى، ما أعطاه الله من دعوة مستجابة فادخرها شفاعة لأمة صلى الله عليه وسلم. باب أفضل الاستغفار، وقوله تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، الآية. أفضل الاستغفار، أصل الاستغفار طلب المغفرة، الألف والسين والتاء اللي جاءت في أول الفعل بمعنى طلب، فاستغفر طلب المغفرة، استسقى طلب السقيا. فالاستغفار جاء من غفر، غفر بمعنى ستر وغطى، ومنه المغفر الذي يغطي الرأس. فالاستغفار طلب المغفرة، وهي طلب أن يستر الله تبارك وتعالى، يعني الذنب الذي له عند الله تبارك وتعالى يستره الله تبارك وتعالى فلا يفصحه به في الدنيا ولا في الآخرة. فهي طلب المغفرة، طلب المغفرة أن يطلب العبد الاستغفار، أن يطلب العبد من الله أن يستر ذنبه وأن يصرفه عنه وألا يؤاخذه به في الدنيا ولا في الآخرة. فهي طلب المغفرة من الله سبحانه. نعم. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الآية. نعم، قول الله أيضا عن جعل هذا علماء البيت: وقول الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. سلام من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين أنهم إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة هي الذنب العظيم، أو ظلموا أنفسهم بأي يعني ذنب من الذنوب، ذكروا الله، تذكروا الله سبحانه وتعالى موقفهم بين يديه وما عندهم من العقوبة من يخالف أمره، فاستغفروا للذنوب، طلبوا مغفرة الذنوب. قال جل وعلا: ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني الذنب أي ذنب يقع في حق الله، ولا يملك أحد أن يصرفه عنك إلا الله. فلو رضي الناس كلهم عنك وسامحوك ولم يسامحك الله، الله هو الذي يعني من سامح والمغفر عنده، من يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. لو رضي عنك الناس جميعا وسخط الله عليك، سخط هلاك تهلا. فلا فائدة بأن يرضى الناس أو يغفر الناس إساءة العبد ويعني الله سبحانه وتعالى لم يغفرها. المغفرة لا يغفر الذنوب إلا الله، الذي يستر الذنب ويوطيه ولا يؤاخذ به إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله، إذن يجب أن يكون التوجه إليه، فالتوجه بالاعتذار وطلب المغفرة إليه، لأنه هو الذي يملك ذلك، أما غيره فلا يملك ذلك. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين، حدثنا عبد الله بن بريدة، حدثني بشير بن كعب بن العدوي قال: حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لا إله إلا الله. حديث عظيم في شداد بن أوس رضي الله تعالى أن النبي قال سيد الاستغفار. السيد اللي هو يعني بشر يعني أعلاهم ومرجعهم سيد الناس. الاستغفار يمكن أن يستغفر الإنسان ربه في صيغ كثيرة، رب اغفر لي، رب ارحمني، رب سامحني، لكن إذا دعاء يبلغ القمة في الأدعية في الاستغفار هو هذا. قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مرة ثانية اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لا إله. اللهم أنت ربي لا إله إلا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي إعلان من العبد أنه يخاطب ربه سبحانه وتعالى وأنا عبده، اعتراف من العبد أنه عبد لله تبارك وتعالى، خلقتني وأنا على عهدك وعهدك وسلطان، على عهدك الذي عهدته يعني لعبادك أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وأن يفعلوا كذا وأن يفعلوا كذا، هذا عهد الله تبارك وتعالى العباد، وأن يتقوه وأن يخوفوه، فكل ما أمر الله به عباده هذا عهده إليه، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، أن يطيعوا أمره سبحانه وتعالى. يعني هذا العبد يقول أنا على هذا العهد ما استطعت، ما أنكرني ذلك العهد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ ألتجئ وأحتمي بك من شر ما صنعت. وصنع يعني الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فالشيطان والشرور والمعاصي فهو يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر كل شيء له شر، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أتحمل كل نعمتك علي، أنا يعني أحملها أو أبوء بها يعني، فأنا يعني تحت يعني نعمتك التي تنعم بها علي سبحانه، وأبوء بذنبي يعني أتحمل نعمتك وتحمل النعمة وتحمل شكرها والقيام بحقها، وأبوء بذنبي كذلك يعني أنا يذكرني ذنبي يعني أتحمل ذنوبي فاغفر لي. فهذا بيان عجز العبد عند الله تبارك وتعالى وتوجيه إليه، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني لا يغفر الذنب إلا أنت، فاغفر لي يا رب. فهذا الدعاء فيه بيان يعني إعلان العبد أنه عبد لله تبارك وتعالى، وبيان عجزه ويعني عجزه أمام إلهه وربه ومولاه سبحانه وتعالى، وأنه عاجز عن القيام بشكر نعمة الله تبارك وتعالى، أبوء بنعمتك علي يعني ما أكثر نعمتك علي التي أبوء بها تثقلني، وأبوء بذنبي وكذلك أحمل يعني ذنوبي الكثيرة، والحال أنه لا يغفر الذنوب إلا فاغفر لي ما غفرت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كان النبي كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم، شهر سيد الاستغفار. نعم. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه. ومن قالها من النهار موقنا بها مات في هذا النهار غفر له. وكذلك من قالها من الليل موقنا بها ومات من ليلته غفر الله تبارك وتعالى. شيء عظيم. نعم. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة يقول أن النبي يقول والله إني لا أستغفر الله في اليوم وفي اليوم والليلة أكثر من 70 مرة وهو يستغفر الله تبارك وتعالى. وهذا نبي الله ورسوله ومن عصمه الله تبارك وتعالى أن يخالف أمره وهو القائم بأمر الله تبارك وتعالى ومع هذا كان دائما الاستغفار. كان يقول يا عبد الله يعني توب إلى الله فإني والله يعني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة توبة واستغفار طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. باب التوبة قال قتادة توبة نصوحة الصادقة الناصحة. نعم نختم بهذا الحديث. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب بيده فوق أنفه ثم قال والله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. تابعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش. نعم هذا حديث عظيم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بعضه عنه من كلامه وبعضه حديث الآخر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل أخرى يكاد أن يقع عليه يعني دائما يحمل هم ذنبه وعارف أن ذنوبه كثيرة وأنها لو يعني أخذ بها هلكت فهو كمن فوق رأسه. وأما يقول المنافق فيرى ذنبه كذباب مر على أنفه فصنع به هكذا ذبابة جاءت على أنفه يعني كالشهرة ما يرى إنه أذنب ولا يرى نفسه خطيئة أو إنه خطيئة يؤخذ بها عند الله. فهذا حال المنافق في رؤية ذنبه وحال المؤمن في رؤية ذنبه من كلام المسعود لكنه كلام حق وهو نعم يعني المشكات انه فالمؤمن دائما ذنبه يرى ان ذنبه خطير وانه مذنب وانه ان اخذه الله تبارك وتعالى بهذا الذنب هلا. واما المنافق لا ما يقول لك سوي ما سوي شيء يرى انه ما سوي شيء يرى ذنبه مثل الذباب يعني اشار اليه خطا. الحديث الآخر وهو في فرح الله بتوبة العبد أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده ورجوع إليه والتوبة الرجوع إليه من الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضلته ناقته بأرض الفلاح فقال أذهب يعني إلى هذه الشجرة انتظر الموت ناقته عليها طعامه وشرابه ثم قد ضلت منه وارض فلاة صحراء الفلاة هي الصحراء اللي هي قلية المعالي ما يدري وين راحت مين ولا ايش بحث عنها فايخ من الهلكة فراح عند الشجرة انتظر الموت رقد رقده ثم قام من رقدته فاذا ناقته ناقته عليها نفس طعام وشراب فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ شدة الفرح إذا ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك من فرح الشديد يعني اخطأ، فقال اللهم انت ربي، اللهم انت عبدي وانا عبدك، اخطأ من شدة الفرح. فالله يفرح، فرح الله برجوع العبد اليه اكثر من فرح هذا الانسان برجوع نافته اليه. فانظر فرح الله تبارك وتعالى برجوع عبده اليه، وهو سبحانه وتعالى غير محتاج للعبد. يعني مع ليس يعني يعني تشبيه مو تشبيه كل وجه، فان العبد هذا الذي فرح هذا الفرح لان هذا محتاج اليها، يعني طعامه وشرابه. واما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن هذا العبد الذي تاب ورجع لاجل الحب. يعني التشبيه انما هو يعني في الحب، فرحة في فرحة العبد في رجوع يعني طعامه ناقته اليه، وفرحة الله تبارك وتعالى في رجوع عبده بعد المعصية اليه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المستغفرين. جزاك الله خيرا.